إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقواته مجالسنا مع القرآن لنستخلص الدروس والعبر والفوائد العظيمة التي تنير لنا الطريق. واليوم أحببت أن أكلمكم عن معالم منهج الأنبياء في ضوء سورة هود، سورة هود العظيمة، هذه السورة المباركة ذكرت لنا قصصا للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. إذا طالعنا هذه القصص ونظرنا في قصص الأنبياء ومناهجهم استطعنا، ودعوة أقوامهم، استطعنا أن نستخلص أهم المعالم في منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ونحن في مسيس الحاجة إلى معرفة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل في الإصلاح والتغيير. لماذا؟ لأن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي تعبدنا الله عز وجل به. الله عز وجل في سورة الأنعام بعدما قص علينا قصص الأنبياء، بعض الأنبياء يعني عليهم صلاة الله وسلامه، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فنحن مأمورون بالتأسي بالأنبياء. طريقة الأنبياء هي الطريقة المباركة الموصلة لخير الدنيا والآخرة. في الدنيا تنال السعادة باتباعهم، وفي الآخرة لا نجاة إلا باتباع الأنبياء، لا سيما بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما وعد أحدا بالنصر والتمكين إلا الرسل وأتباع الرسل. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فنحن نسعى ونريد أن نظفر وأن نفوز وأن يمكن لنا، يبقى اتباع منهج الأنبياء هو ده الموصل، هو ده المنهج اللي ينبغي أن نفصل القول فيه ونكرر ونعيد حتى نعرف تفاصيل هذه الطريق في أدق جزئياتها ثم نلزمها هذا هو السبيل الموصل. طيب سورة هود، لو احنا سورة عظيمة جدا، والقرآن وقصص الأنبياء كله موجود في الايه، لو احنا نظرنا النهارده كده وقعدنا نتأمل وبدأنا ونظرنا في مناهج الأنبياء وقصص الأنبياء، نستطيع أن نستخلص أهم المعالم لهذا المنهج. تعالوا كده في هذا الوقت على قصره نوضح هذا. أهم معالم منهج الأنبياء وأول معلم في مناهج الأنبياء البدء بالتوحيد، بدء الدعوة بتوحيد الله عز وجل، دعوة الخلق إلى توحيد الخالق والبراءة من الشرك، إفراد الله تبارك وتعالى بحقه الذي ما خلق السماوات ما خلق الخلق وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما نصب سوق الجنة والنار إلا من أجله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فالبدء بهذا، تعالوا كده ننظر كده هون، شوف ده لأن ده الأساس، الأصل الذي يبنى عليه غيره، وده الأساس السليم، وفيش دعوة أبدا تثمر ثمراتها إلا إذا بدأت بالتوحيد. فده حق الله الأعظم على عباده، لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية الحقوق العشر بدأت به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعالوا نلقي نظرة نجد نفس الكلام، ها هم الأنبياء والرسل كما في سورة هود. نوح عليه السلام ماذا يقول؟ ما يبدأ دعوته؟ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا كان بداية الشرك كانت في قوم نوح، بداية الشرك في البشرية كان في قوم نوح كما قال ابن عباس، كان بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيه على التوحيد، لحد ما كان عندهم 5 صالحين ودوا سواع ويغوث ويعوق ونس فماتوا، فحزنوا عليهم، جاءهم الشيطان منهم صور وتماثيل، فكان الأوائل منهم ينظرون إلى أن التماثيل الناس ماتوا. ثم تطور الأمر إلى عبادتهم، فأرسل الله نوح عليه السلام يقول لهم اعبدوا الله ما لكم له، وهنا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فيبدأ دعوته بالتوحيد، ده الحق الأعظم لرب العالمين، ده الأساس. عشان كده تعالى انقل على هود عليه السلام هتجد نفس الكلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يبدأ بالتوحيد. صالح عليه السلام طبعا قبل سيدنا صالح قصة سيدنا إبراهيم، قولوا معلوم قصة سيدنا إبراهيم، ده إبراهيم عليه السلام إمام الحنيفية اللي ربنا أمر الرسول أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ده ألقي في النيران ليه؟ دعوة التوحيد وتحطيم الأصنام والمناظرات، أول من ناظر في التوحيد وضع المناظرات في التوحيد، نظر كنعان ونظر قومه، نظر النمروذ ابن كنعان ونظر قومه، كل ده كان فين؟ في التوحيد عليه السلام، كل ده كان في التوحيد عليه السلام. قدم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان عليه السلام، زي ما هو أثام بعيش نفسه عليه السلام. فإبراهيم إمام عليه السلام إمام الحنيفية. طيب سيدنا صالح نفس الكلام بعدها، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، دعوة التوحيد. سيدنا شعيب نفس الكلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان، البدء بالتوحيد ثم ما يليه من الأعمال، ثم يليه من الأعمال درس عشان نعرف ان ايه اهو لأول معلم. عشان كده لزاما علينا اليوم ونحن نريد النجاة ونريد الإصلاح أن نبدأ دعوتنا بالتوحيد، أن ننشغل بدراسة التوحيد وتحقيقه في أنفسنا ودعوة الناس إليه وتربية الأجيال عليه. أنا أعجب أشد العجب لما أجد دعاة ويلبسون ثوب السلفية ومفروض بيتبعوا منهج الأنبياء، ما هي السلفية قائمة على اتباع الوحي المنزل، اتباع الوحي المنزل وتعظيم وجمع الناس على الوحي، لكن طيب ثم يهملون هذا الأصل الأصيل دعوة وتربية وتحقيقا، لا يمكن أبدا. فين اتباعك لمنهج الأنبياء؟ فين سيرك على الطريق؟ فين؟ فين أوجب الواجبات؟ فين؟ كل المبتدئ يطلب علما، كل علم العبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصولي؟ فين الأصل؟ فين الأساس؟ لك أصل الناس والشباب عايزين حاجة خفيفة، أصلهم لو عدنا درسنا لهم عقيدة وعرفناهم التوحيد هيمشوا إزاي؟ ده أوجب الواجبات، ده أصل الأصول، درسوا يا عم بأسلوب سلس ماشي، خفف الأسلوب لكن لازم يبدأوا بالعقيدة، ولازم يتربوا على التوحيد، وده منهج الأنبياء، وده منهج الأنبياء. ده منهج الأنبياء، ما ينفعش. لازم نبدأ بالتوحيد، لازم الدعوة تبدأ بالتوحيد، لازم. ده أول معلم من معالم منهج الأنبياء حضرات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتبه معي، مفيش حاجة اسمها أننا الشباب والناس ولو بدأنا بالتوحيد الناس تمل والناس تمشي. إيه ده؟ الكلام ده مخالف لمنهج الأنبياء. ده سيدنا يوسف عليه السلام لما نتكلم برضه في حلقة، بس هيبقى في جانب آخر وفي زاوية أخرى في قصة يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، وقولوا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يدعون للتوحيد في السجن. إحنا ليه بنبعد عن منهج الأنبياء؟ لا أدري والله ليه؟ انتبهوا، هو ده الطريق الموصل، هو ده المنهج السديد السليم الذي ينبغي أن نعبد الله عز وجل ونتعبد به. طيب، حتى لو طيل عشان ألحق أجمل بسرعة أهم المعالم في ضوء سورة هود، ده بالنسبة للبدء بالتوحيد. عندنا مراعاة السنن الإلهية، احنا دايما بنقول مراعاة السنن في الإصلاح والتغيير في الدعوة، إن في سنن إلهية ضابطة عادة الله الجارية في خلقه، ودي من أهم لابد أن يعني انتبه معي، احنا محتاجين نفقه هذه السنن حتى لا نصادمها. الفقه في السنن الإلهية يخليك تمشي معاها صح، يقوم تصل للإيه؟ للمقصود الصح. فأنت محتاج، ما هو ربنا سنة الله الذين قال سنة الله يقبلك ولن تجد سنة الله تبديل ولن تجد سنة الله تحويل. سنة الله تبارك وتعالى عادته الجارية في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. مراعاة السنن الإلهية، ومن أعظم احنا قلنا من أعظمها في السنن دي في التغيير والإصلاح، تغيير النفوس، إصلاح القلوب، إن النفوس تؤمن بالله عز وجل. هي ده الإيه؟ التغيير أخبارك مرتبط بهذا، مرتبط بهذا تغيير الإيه؟ النفوس ضبطها مرتبط بهذا، مرتبط بأنها الأول يعني مرتبط تغيير الأحوال الأمم بأن تتغير النفوس، تهذب، تنقى، تؤمن بالله عز وجل. عشان كده تجد الرسل هم يبدأون دعوتهم لأقوامهم ويدعونهم إلى تحقيق التوحيد الإيمان، إلى ترك المعاصي والذنوب والمخالفات، أهو لا تنقصوا المكيال والميزان. وسيدنا لوط بعد دعوة التوحيد يأمرهم بترك الفاحشة التي يأتونها. وانتبه معي، هو تغيير النفوس بإيه؟ تغيير النفوس إيه؟ شوف الدعوة بتبدأ بتاع الأنبياء منين؟ أهي بناء القلوب والنفوس، تعبيد الناس لرب العالمين، لأن تعبيد الناس لله عز وجل هو ده السبيل الموصل، هو ده الطريق، إن الناس تقيم العبودية عشان الناس تنال ما تسعى إليه من التمكين والإعزاز في الأرض، لابد أن تلبس رداء العبودية لله رب العالمين. ده بيتم إزاي؟ تصحيح العقائد واستقامة الظاهر على الأوامر والنواهي، اتيان بالأوامر وترك النواهي، ده هو ده اللي بناء عليه النفوس لما تستقيم يتحقق لها موعود الله عز وجل، هو ده المطلوب. انتبه معي اهو، فالأنبياء والرسل في دعوتهم لأقوام نفس الكلام، والحوار يدور بينهم، يدعونهم لترك الذنوب والمخالفات، استقامة على أمر الله تبارك وتعالى، استقامة على أمر الله عز وجل، ويبينون له من الطريق الموصل، ثم يتوبوا إلى الله عز وجل، ثم توبوا إليه، يحققون توبة جماعية صلحا مع الله عز وجل، يستقيمون على الجادة. سنة لازم ايه هو ده، ويبدأ وتظل هذه المعركة هي معركة الأنبياء وصراع مع الباطل عبر أزمنتين. يعني شوف سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو قومه. ما ودي هتيجي في المعلم الثالث دلوقتي بعد كده، وما توقفش إلا ما كل وما مل إلا لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص كان عليه، لكن 1000 سنة إلى 50 عاما. انتبه معي، عشان كده بنقول إن الحاجة التالتة في منهج الأنبياء أهو يبقى مراعاة السنة، لأن هي البدء منين؟ لما الناس خلفت هذا، خلفت منهج الأنبياء وظنت إن البدء يأتي من أعلى وتركت النفوس على مخالفاتها وانحرافاتها وظن إن هو لما يغير من فوق ويصل يبقى كده غير. طب احنا خدنا درس في السنوات السابقة والناس وصلت يا عم للحكم، غيرنا؟ لا. ليه؟ عشان خالفنا منهج الأنبياء، عشان النفوس مش متغيرتش، عشان النفوس ما استقامتش، عشان انشغلنا وتركنا تربية القلوب والنفوس على منهج الله. انتبه معي، لا هتغير ولا هتعمل حاجة. هو ده منهج الأنبياء وده الطريق. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير ازاي؟ أقام الدولة ازاي؟ قعد كام سنة؟ شوف يدعو للتوحيد في مكة صلى الله عليه وسلم، ها؟ و10 سنين ما يزحموش حاجة، وبعدين 13 سنة شرعت الصلاة فقط من الأعمال، والدعوة للتوحيد لربي في دار أرقم، ويربي في دار أرقم لا من الأرقم، والناس أسلمت في المدينة يرسل سيدنا مصعب يربي، ماشي؟ والتوحيد ده لحد آخر حاجة، فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش ساب التوحيد بقى مراحل المدينة، لا، ده التوحيد مع التشريع، وإلا في أحاديث كثيرة في ذلك، وآخر لحظة يحذر من الشرك، وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. طب معي، يحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجد، قالت عائشه يحذر ما صنعوا. ده فين؟ في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. انتبه، بل وفي لحظه المعركه، لا شوف في المعركه في حنين لو اقبلت ايه حديث ابي واقد الليثي والناس حدثاء عهد لسه داخلين اسلام جديد، قولوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، شجره نتبرك فيها كما يتبرك اليه. ما قالش بقى احنا في الحرب ونسكت ونسيب ليه؟ ونسيب الناس دلوقتي وبعد كده نرجع نصحح لهم زي ما الناس بتقول، مش لازم دلوقتي ونفرق الناس والناس تفترق، لا على طول. الله اكبر، انها السنن. قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يربيهم في تربوا في مكه وتربوا في المدينه، تقوم دوله الاسلام عليهم. بدأ بين بتربية النفوس. انتبه معي، تربية النفوس على التوحيد، على الاتباع، على الدين، على الاستقامة، دي سنن. التغيير يتم كده، التغيير يتم بالصورة ديت، الإصلاح يتم كده. فليه النهاردة بننسى المنهج؟ ليه بننسى منهج الأنبياء؟ أهو ثلاثة، انتبه جيدا، استفراغ الجهد في المقدور وعدم تعجل النتائج. تعالوا كده اقرأوا قصص الأنبياء في سورة هود أو في بقية السور، وشوف سيدنا نوح وحواره، سيدنا هود قال لا، وسيدنا صالح وسيدنا إبراهيم، شوف ليه استفراغ الجهد في المقدور بذل. وشوف سيدنا شعيب يقول إيه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المقدور أهو، ما استطعت بذل الوسع. نوح عليه السلام شوف يظل 1000 سنة إلا 50 عاما، بذل الوسع في المقدور. إنك أنت تبذل كل ما تقدر عليه، لا تقصر في طاعة تقدر عليها، ومفيش تعجل للنتائج، مفيش استعجال. وده الاستعجال ده ليه؟ اللي بيضيع ليه؟ ده اللي بيضيع كل حاجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتيه خباب بن الارت يقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تعذيب شغال والأذى، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ها يوم إيه؟ شوف يقول له صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ثم يشق بالمنشار نصفين ثم يجعل ما بين عظمه ولحمه بأمشاط الحديد ثم ولا يرد ذلك عن دينه ولا يرد ذلك عن دينه والله والذي نفس بيده ليتممن الله هذا الأمر. وده الثقة في وعد الله، ثقة في موعود الله عز وجل، وأن الله ناصر دينه ومتم أمره، انتبه معي، وأن وعد الله لا يتخلف. ولذلك هتجد أنت في الأنبياء كلهم اللي حصل في القصص زي ما قلنا دلوقتي، هتجد مفيش قصة لما انتهت بإهلاك نصرة الله لأنبيائه ورسله وإهلاك أقوامهم. العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع مهما على الباطل، النهاية انتصار الحق. ذكر ربنا بعد ما حكى كل ده، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انتبه، كل قصة قد تنتهي بنهاية إن الله ينصر رسله، إن الله ينصر رسلنا، يهلك عدوهم. انتبه معي، العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع. حق منصور منصور حتما، انتبه معي. طيب فاستفراغ الجهد في المقدور اه وعلى التعجل، يقول ولكنكم قوم تستعجلون. الذي نفسي بيده لو تمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ليخشى الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. انتبه، ما قالوش بقى خلاص ده سنتين وهنهاجر سنه وهيحصل، لا، لازم الناس تعرف كده الناس ان في صبر اهو. ولذلك انظر معي اهو، استفراغ الجهد في المقدور يريد الا الاصلاح ما استطعت. يعينك على كده ايه؟ وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ان تعلم ان التوفيق من الله. ايه هو التوفيق؟ التوفيق الا يكلك الله الى نفسك، عكسه الخذلان، أن يكلك الله إلى نفسك. توفيق، وما توفيقي إلا بالله. وإيه؟ وازداد القلب الإيماني، عليه توكلت وإليه أنيب. توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر كاملا إليه والإنابة والثقة بوعده تبارك وتعالى، ثم تستفرغ جهدك وتمضي في الطريق ولا عليك بعد ذلك. مفيش استعجال بقى يؤدي الى اندفاع الى تهور، لا. وذلك تجي النقطه اللي بعد كده هي المباشره، مراعاه تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. شوف سيدنا لوط عليه السلام يقول لهم ايه؟ ها؟ دعوه الانبياء مبنيه على كده، مبناها على تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ركز معايا. اه ذلك ايه؟ يعني ابن القيم يقول فإذا تأملت شريعته بين عباده وجدتها مبنية على تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، فإن تزاحمت قدم أعلاها ولو بفوات أدناها، حقق الإيه؟ المصلحة الكبرى ولو بتفويت الصغرى. طيب ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، فإن تزاحمت دفع أعلاها تدفع المفسدة الكبرى ولو بارتكاب أدناها. وهذه جملة لا يقول كده ابن القيم، وهذه جملة لا يستريب فيها، يعني لا يشك فيها من له ذوق بالشريعة وارتضع من ثديها وورد صفو حوضها. تضلع قرأ في القرآن والسنة وتأمل وعاش مع منهج الأنبياء وفهم وما سطر العلم عرف اهو. تعال شوف كده، نشوف الموضوع ده بتاع تحقيق الباطل، وده بقى الاصل ده او اللي الشريعه مبنيه عليه، زي ما بيقول اهوت، زي ما بيقول ابن القيم وزي ما بيقول الشيخ السعدي في المنظومه، ديننا مبني على المصالح في تحقيقها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أهو ده لو تطبقه أنت بإيه؟ طبقه بقى في الأمر رفع المنكر وفي الجهل، إن أي حاجة تجيب مفسدة أكبر لا تجوز. ولذلك تجد إيه؟ هذا المعلم في منهج الأنبياء واضح. لوط عليه السلام يقول لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة لنكلت بكم لرضعتكم، لكن ما بيش قوة فما راحش داخل في مواجهة. نوح عليه السلام يدعو يقول إني يدعو ربه إني مغلوب فانتصر، ما قالش بالمجموعة بتاعته البسيطة دي هنخش في مواجهة معاهم، لا، أو نعمل صدام أو نعمل عنف، ما حصلش. أنبياء ورسل ما حصلش إيه؟ اتبع معي. وفي منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوضح. مراعاة إيه؟ لأنه ده يجلب مفاسد أعظم ويجلب مضار جسيمة. ويجلب مضار جسيمة يؤدي إلى عواقب وخيمة. يضيع ما في الأيدي. يضيع ما في الأيدي. اتبع معي. اجلب مفاسد، دي مش كده. دي مراعاة تحقيق مصالح ودرء مفاسد، وهو في منهج الأنبياء. موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا زي ما شفنا في الأعراف، يعني يقول له أوذينا قبل أن فرعون يقول أخبرك يعني يتوعدهم بأنه سيقتل أبنائه ويستحي نساءه وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أهو العاقبة للحق، بس الحق مين؟ لما أهله يصبروا عليه ويلزموه لا يبدلوا ولا يحرفوا ولا يضيعوا منه حاجات ولا يميعوا. ولذلك له في آخر الصورة استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضعوا فيه، إلزموا الحق واثبت عليه كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اثبتوا على الحق والعاقبة له حتما. فده ايه؟ مراعاة ايه؟ تحقيق المصالح وتكميلها، مراعاة درء المفاسد وتقليلها، منهج الأنبياء. استفراغ الجهد في المقدور، مراعاة السنن الإلهية في التغيير، بدء التغيير من النفوس، دعوة الأقوام إلى ترك المخالفات، تعبيد رب العالمين، البدء بالتوحيد، معالم معالم في غاية الوضوح. انتبه معي، محتاجين نراجعها ونفهمها ونعيش مع الآيات، نطبق ونشوف ونطلع عشان نلتزم ونمشي في الطريق صح. احنا محتاجين كده، محتاجين نفهم ده عشان نمشي في طرقنا صح، طريقنا صح، لا نتخبط، لا نخالف منهج الأنبياء، نمضي في الطريق بصورة سليمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.